بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحفيظ. وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى: وربك على كل شيء حفيظ، وربك على كل شيء حفيظ. وفي قوله تعالى عن هود عليه السلام: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. وقد ورد أيضا هذا الاسم مقيدا. الاسم كما تعلمون يرد مطلقا أو مقيدا. ورد مقيدا في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ولم يرد هذا الاسم في السنة. أما من حيث اللغة، فالحفيظ في اللغة صيغة مبالغة من اسم الفاعل الحافظ. الحافظ اسم فاعل، صيغة المبالغة منه الحفيظ. الفعل حفظ يحفظ حفظا. الآن حفظ الشيء صيانته من التلف والضياع، ويستعمد الحفظ في العلم على معنى الضبط وعدم النسيان، أو تعاهد الشيء وقلة الغفلة عنه. رجل حافظ وقوم حفاظ هم الذين رزقوا حفظ ما سمعوا، وقلما ينسون شيئا. بالمناسبة، الذكاء شيء، والذاكرة القوية شيء آخر، لكن بينهما منطقة مشتركة. يعني كل ذكي لا بد من ذاكرة تعينه في استرجاع الحقائق، وكل من يملك ذاكرة قوية على شيء من الذكاء. أما الذكاء شيء في النهاية، وصاحب الذاكرة القوية شيء آخر. والحافظ والحفيظ أيضاً هو الموكل بالشيء يحفظه. ومن ذلك الحفظة من الملائكة، كما في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. المؤمن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه وقف من أمر الله. يعني الله عز وجل كرم المؤمن بأنه أوكل ملائكة يحفظونه من أمر الله. المؤمن محفوظ، الملائكة الحفظة الذين يحصون الأعمال ويكتبونها على بني آدم، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقال: حفظ المال والسر حفظا رعاه وصانه. واحتفظ بالشيء لنفسه، يعني خصها به. والتحفظ قلة الغفلة في الأمور والكلام. هذا ما يتعلق بمصدر الحفظ في اللغة. أما أن الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ، أيها الإخوة، هذا الاسم يعني من أقرب الأسماء للمؤمن. أما الحفيظ سبحانه وتعالى هو العليم المهيمن، لن تكون مهيمناً إلا إذا كنت عليماً. العليم المهيمن لا تغيب عنه شاردة ولا واردة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية. الحفيظ هو العليم والمهيمن، هو الرقيب على خلقه. إن الله كان عليكم رقيبا، إن ربك لبالمرصاد. من لوازم أنه حفيظ يعلم كل شيء، لا يغيب عنه شيء. العليم المهيمن الرقيب على خلقه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في ملكه. الآن والحفيظ هو الذي يحفظ أعمال المكلفين، أعمالك محفوظة عنده، حركاتك وسكناتك محفوظة عنده. والذي شرف بحفظها الكرام الكاتبين، يعلمون ما تفعلون، يدونون على العباد القول، أقوالهم وخطراتهم وحركاتهم وسكناتهم. الآية الكريمة: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. دققوا الآن: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. حركاتك وسكناتك وخطراتك وكل جزئيات حياتك محفوظة عند الله عز وجل. وهو الحفيظ بمعنى ثالث، يحفظ على عباده أسماعهم وأبصارهم وجلودهم، يحفظ لهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم. لماذا؟ قال: لتشهد عليهم يوم اللقاء. يوم تشهد عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم. أيها الإخوة، والحفيظ بمعنى رابع هو يحفظ من يشاء من الشر والأذى والبلاء. أرأيت إلى هذا الاسم؟ يتصل بحياتنا اتصالاً وثيقاً. والحفيظ هو الذي يحفظ أهل الإيمان والتوحيد، ويعصمهم من الهوى وشبهات الشيطان، ويحول بين المرء وقلبه من الوقوع في العصيان. إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. يحفظ أهل التوحيد والإيمان ويعصمهم من الهوى وشبهات الشيطان، ويحول بين المرء وقلبه من الوقوع في العصيان. الآن والحفيظ هو الذي يهيئ الأسباب لتوفيقه إلى الطاعة والإيمان، يحفظك من الوقوع في العصيان، ويمدك بالأسباب التي تعينك على الطاعة والإيمان. ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم احفظني بالإسلام قائماً، واحفظني بالإسلام قاعداً، واحفظني بالإسلام راقداً. قائم، قاعد، راقد. ولا تشبث بي عدواً ولا حاسداً، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك. كلام دقيق، يعني الشر نسبي، ليس هناك شر مطلق. الشر المطلق يتناقض مع وجود الله، في خير مطلق وفي شر نسبي. يعني هذه المصيبة بالنسبة إليك تعد شراً، لكنها بالنسبة إلى مآلك ومستقبل حياتك تعد خيراً. لذلك الله عز وجل يوظف الشر النسبي للخير المطلق، والشر ليس إليك. التوضيح: مركبة من أحدث المركبات، ساقها صاحبها وهو سمل، شرب الخمر وساقها، نزل في الوادي، تحطمت. هذا المنظر المشوه للمركبة هل يحتاج إلى صانع؟ لا، الصانع أخرجها من معمله كاملة. أما حينما أسيء استخدامها وتحطمت، نقول هذا الشر ناتج من مخالفة التعليمات، والشر ليس إليك. الشر سلبي، الشر ناتج عن إنسان أعطاه الله حرية الإرادة، أعطاه الشهوات، ولم يتحرك وفق منهج الله. لو تحرك وفق منهج الله لما كان شر إطلاقاً. فالشر ناتج من كائن أودع الله فيه الشهوات ومعه حرية الاختيار، وتحرك من غير ضابط من منهج الله. لذلك قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذاً الشر نسبي، والشر ليس إليك، بينما الشر المطلق لا وجود له في الكون، بل الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. الشر ناتج عن سوء الاستعمال. الملح مادة مهمة جداً، إذا وضعت في الحلويات لا تأكلها، صار حلويات لا تؤكل. الأصل الملح مادة مفيدة، والسكر مادة مفيدة، والمواد التي صنعت من الحلويات مواد مفيدة. أما حينما أسيء استخدام الملح وضع في الحلويات، هذا هو الشر النسبي ناتج من سوء الاستعمال. والسكر مادة مفيدة، والمسحوق الأبيض للتنظيف مادة مفيدة، إن وضعت في الطعام الطعام لا يؤكل. فالشر سلبي، لا يحتاج إلى صانع، يحتاج إلى إنسان مخير تحرك بقوة شهوته من دون ضابط من شرع. والدليل الواضح: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. معنى ذلك الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. الآن: والحفيظ أيضاً هو الذي حفظ السماوات والأرض بقدرته. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله حفيظ لمخلوقاته، أي أنه يبقيها على حالها لغاياتها، وينظم ترابط العلل بالمعلولات، أي القوانين، في علة وفي معلول، يعني في سبب وفي نتيجة. من نظم علاقة الأسباب بالنتائج هو الله عز وجل. يعني الله عز وجل تفضل علينا بمليارات القوانين، قوانين ثابتة. هذه القوانين الثابتة تنظم الحياة. أنت أمام قوانين، والقانون يعطيك قدرة على التنبؤ. هلأ في فواصل تمدد، التمدد قانون، أثناء البناء تراعي هذا القانون فالبناء لا يتصدع. لو ما في قوانين الحياة لا تعاش، تصبح الحياة شاقة جداً، كل شيء له قانون. إذاً الحفيظ يبقي مخلوقاته على حالها لغاياتها، وينظم ترابط العلل بمعلولاتها، وهو سبحانه وتعالى يحفظ الأشياء بذواتها وصفاتها. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر أن الحافظ على وجهين، يعني الحفظ الإلهي على وجهين. الوجه الأول إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها، ويضاده الإعدام. الشيء الموجود يعني محفوظ، الحفظ يعني البقاء. الله عز وجل أبقى الشمس شمساً، والقمر قمراً، والنجوم نجوماً، أبقى الماء ماءً والهواء هواءً، أبقى المعادن معادنا، أعطاها الخواص، خواص ثابتة. والله تعالى هو الحافظ للسماوات والأرض والملائكة والموجودات التي يطول أمدها والتي لا يطول. في شيء بيقول لك القمح مثلاً وجد في الأهرامات من 6000 عام، فلما زرع نبت، وبالقمح في رشيم، الرشيم كائن حي، معنى هذا الكائن الحي عاش 6000 عام. في أشياء يمد لها في العمر، في أشياء عمرها سريع. جسمك أقصر خلية عمرها 48 ساعة، خلايا ذغابات الأمعاء تتجدد كل 48 ساعة، وأطول خلية بالإنسان عمرها 5 سنوات، الخلية العظمية. يعني أنت أيها الإنسان تتجدد كلياً كل 5 سنوات، عدا خلايا الدماغ وخلايا القلب. كل المعلومات والأفكار والخبرات والمهارات والذواكر بالدماغ، لو أنها تبدلت يفقد الإنسان كل اختصاصه. أنا كنت طبيب، كنت، فالدماغ ثابت، وجميع المشاعر والأذواق في القلب، وتبديل القلب في مشكلة كبيرة جداً. مشاعر القلب، صاحب القلب الأول تتأتى للذي زرع هذا القلب له. نعم. فأول وجه من وجوه الحفظ إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها، وهذا يعاكسه الإعدام. والله تعالى هو الحافظ للسماوات والأرض والملائكة والموجودات التي يطول أمد بقائها والتي لا يطول. الوجه الثاني للحفظ أن الحفظ صيانة للمتقابلات والمتضادات بعضها عن بعض. هلأ الماء يطفئ النار، فالماء والنار متضادان، والنار تحيل الماء بخاراً، والماء والنار أيضاً متضادان. ما الذي يحفظ للماء وجوده وللنار وجودها؟ هو الله عز وجل، هما يتعاديان ويتناقضان. أيها الإخوة، وقد جمع الله عز وجل بين هذه المتضادات المتنازعة في سائر العناصر والمركبات وسائر الأحياء كالإنسان والحيوان والنبات. الآن ارتباط العلل بمعلولاتها، يعني الأسباب بنتائجها، ارتباط من خلق الله عز وجل. لولا هذا الارتباط لتنافرت وتباعدت وبطل امتزاجها واضمحل تركيبها. الآن لو دخلنا في موضوع يمسنا كثيراً، كل إنسان وصل لمنصب يحافظ عليه، بل إن أربعة أخماس وقته وجهده للحفاظ على هذا المنصب. كل إنسان وصل إلى مكتسب يحافظ عليه، وصل إلى ثروة يحافظ عليها، وصل إلى مركز يحافظ عليه، فالحفاظ على الشيء من طباع الإنسان، لكن الحفظ الحقيقي الذي تسعى إليه جاهداً لا يكون بجهدك، ولكن يكون بحفظ الله لك، لا يكون بجهدك بل يكون بحفظ الله لك. والله عز وجل قال: فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. يعني جميع الأسباب التي تتخذها للحفاظ على مالك قد لا تفلح، أما يفلح في حفظ المال أن تؤدي زكاته. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. فالآن البطولة لا أن تتخذ الأسباب المادية لحفظ ما أنت فيه، اتخذ الأسباب التشريعية لحفظ ما أنت فيه. يعني ما الله ما في ذكي، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويؤتى الحذر من مأمنه. والله عز وجل له أفعال عجيبة، حتى إن بعضهم قال: عرفت الله من نقض العزائم. جميع الجهود الجبارة التي تبذل من أجل الحفاظ على الشيء قد لا تجدي، لا يجدي إلا أن يحفظك الله. فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. أنا لا أرفض أن أخذ بالأسباب، خذ الأسباب، لكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذه البطولة. يعني البطولة أن أراجع مركبتي مراجعة تامة قبل السفر، أراجع كل شيء فيها، وبعد هذه المراجعة التامة أتوجه إلى الله عز وجل وأقول له: يا رب، أنت الحافظ، أنت الموفق، أنت المسلم. أدرس دراسة متقنة جداً، وقبل الامتحان يقول له: يا رب، أنت الموفق، أنت المعين على النجاح. من السهولة بمكان أن تأخذ بالأسباب وأن تنسى الله عز وجل. ومن السهولة أيضاً أن تكون كسائر المسلمين لا يأخذون بالأسباب إطلاقاً. لك الله الموفق، هذا موقف غير صحيح وغير علمي. ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. بل إن السلوك الصحيح طريق، عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها ونسيت الله عز وجل، أو ألهتها كالغرب، وقعت في وادي الشرك. وإن لم تأخذ بها كالشرقيين وتواكلت على الله تواكلاً ساذجاً، وقعت في وادي المعصية. الصواب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الدرس البليغ يحتاجه المسلمون. إن الله يلوم على العجز. تستسلم، تقول: ما بيدنا شيء، انتهينا، المصير بيد الله عز وجل، وأنت لا تعمل. هذا موقف انهزامي، موقف بعيد عن الموقف الصحيح اعتقاداً. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس. فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. أنت تأخذ بالأسباب، أما حينما يحال بينك وبين النتائج عندئذ لك أن تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. إذاً الحفاظ على الشيء لا يقل عن تحصيله، والحفظ الحقيقي يكون بأخذ الأسباب والتوكل على رب الأرباب. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، مع الله ما في ذكي، في مستقيم، المستقيم يحفظه الله عز وجل، أما الذكي يؤتى من مأمنه، يؤتى من جهة ليست متوقعة. كما تعلمون أيها الإخوة، الإنسان معرض لأخطار لا تنتهي، مهما أخذ الإنسان بأسباب الحفظ فقد يؤتى الحذر من مأمنه، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نأخذ بالأسباب، اعقل وتوكل. يعني في طبيب بأمريكا رفع راية الجري، والجري مفيد جدا للقلب، لكنه قال إن الذي يجري لا يصاب بآفة قلبية إطلاقا، وله مقالات وندوات وكتب، وهو يجري في اليوم 20 كيلومتر، عمره بين 40 و50، مات وهو يجري، لا لأن الجري خطأ، الجري صواب، ولكن لأنه أله الجري ونسي الله عز وجل. يؤتى الحذر من مأمنه، يعني في آلاف القصص حول ذلك. يعني ورد في الأثر القدسي أن الله عز وجل يخاطب بعض عباده يوم القيامة، يقول عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يقول الله له ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله له أنا الحافظ لأولادك من بعدك. أيها الإخوة، قضية الحفظ شيء يهم كل مؤمن، حفظ الله هو المنجي، هو الحقيقي. أما إذا أخذت الأسباب للحفظ ما في مانع، بل لا بد من أن تأخذها، لكن إياك أن تنسى الله عز وجل. لو نسيت الله عز وجل يؤتى الحذر من مأمنه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واسم الحفيظ من أقرب الأسماء إلى الإنسان، الله عز وجل يحفظ له صحته، يحفظ له ماله، يحفظ له أهله، يحفظ له إيمانه، وهذا الحفظ له ثمن هو طاعة الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع اسم الحفيظ، والحقيقة الدقيقة أن أكبر أسباب الحفظ، حفظ الله للمؤمن، أن يكون المؤمن مع الله. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة، في القرآن الكريم معيتان، معية عامة ومعية خاصة. الله عز وجل مع كل الخلق، مع المؤمن ومع الكافر، ومع الملحد ومع الفاسق، ومع الفاجر ومع الطائع، وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه، معكم أينما كنتم أي معكم بعلمه. هذه معية عامة لكل الخلق، مع كل مخلوق، مع كل كائن، مع كل شيء، لكن المعول عليه هو المعية الخاصة. فإذا قال الله عز وجل إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الصادقين، إن الله مع المتقين، هذه المعية الخاصة المعول عليها، أي أن الله مع المؤمن يحفظه، أي أن الله مع المؤمن يوفقه، أي أن الله مع المؤمن ينصره، أي أن الله مع المؤمن يؤيده. فأحد أكبر خصائص الإيمان أن الله مع المؤمن. والحقيقة التي أرددها كثيراً، إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا كان الله معك، من يستطيع في الكون أن ينال منك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ لو أنك تملك كل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى يلقي البغضاء في قلوب الخلق. أيها الإخوة، المعول عليه المعية الخاصة، لأن حفظ الله لك أحد أكبر أسبابه المعية الخاصة. إلا أن الحقيقة الدقيقة هي أن معية الله الخاصة التي يعول عليها لها ثمن. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً. كل شيء له ثمن. من السذاجة أن تطمع بعطاء كبير بلا ثمن، من السذاجة. الله عز وجل لا يحابي خلقه أبداً، في قواعد دقيقة. فكلما كان المؤمن أكثر وعياً يطبق هذه القواعد لينال هذه النتائج. إذاً المعية الخاصة هي المعية المعول عليها في الحفظ. الله عز وجل يحفظك إذا كنت معه، وإذا كنت معه كان معك. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. أيها الإخوة، أحد أكبر أسباب التوجه إلى الدين، ما الذي يربطك بالدين؟ لماذا أنت تقبل على رب العالمين؟ لماذا تحرص على طاعة الله؟ سؤال. قد يقول قائل إن أفكار الدين هي التي تشدني إليه. هذا الكلام صحيح إلى حد ما، أفكار الدين رائعة. الدين قدم لك تفسيراً عميقاً دقيقاً متناسقاً للكون والحياة والإنسان، أعطاك التفسير الجامع المانع، أعطاك التفسير الذي لن يظهر في المستقبل ما ينقضه. فالمؤمن يتمتع بما يسمى بالأمن العقدي، هناك حقائق صارخة ودقيقة للكون والحياة والإنسان. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الدين قدم لك تفسير علمي فلسفي صحيح عميق دقيق للحياة للكون للإنسان. ولكن الذي يشدك إلى الدين معاملة الله لك، معاملة الله لك المتميزة حينما تصطلح معه، وحينما تنيب إليه، وحينما تقبل عليه، وحينما تؤثر طاعته على كل شيء. المعاملة المتميزة التي تشدك للدين هو أهم ما في السلوك إلى الله عز وجل. تشعر أن الله معك، تشعر أن الله يؤيدك، أن الله يحفظك، أن الله يلهمك الصواب، أن الله يلقي في قلبك الأمن، أن الله يلقي في قلبك السعادة. كل هذه المشاعر وهذه التوفيقات وهذه التكريمات بسبب صلحك مع الله. فالحقيقة الدقيقة أن الذي يشدك إلى الدين، فضلاً عن أنه قدم لك تفسيراً عميقاً دقيقاً متناسقاً للكون والحياة والإنسان، أن الذي يشدك إلى الدين معاملة الله لك. لذلك هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، ومن أتاني مشياً أتيته هرولة. لمجرد أن تتخذ قراراً بالصلح مع الله، بالإقبال على الله، بطاعة الله، بتقديم ما تملك في سبيل الله، ترى معاملة تفوق حد الخيال. لذلك هنيئاً لمن عرف الله، هنيئاً لمن عامله، هنيئاً لمن خطب وده. حفظ الله لك أحد نتائج الإقبال على الله. الله عز وجل حفيظ ويحفظ المؤمن من كل مكروه، من كل شيء مؤلم، من كل خطر. فإنك بأعيننا. هذه الآية فيما يبدو موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء قالوا: أية آية موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة موجهة لكل مؤمن بقدر إيمانه وإخلاصه واستقامته. أيها الإخوة، أنت متى تحافظ على استقامتك؟ أنت متى تسعى للحفاظ على ما أنت فيه؟ حينما تصل من خلال الدين إلى شيء ثمين. الذي وصل من خلال الدين إلى شيء ثمين ذاق طعم القرب، ذاق طعم الحب، ذاق طعم الإقبال على الله، ذاق طعم أن يكون الله معك. هذه النتائج الباهرة التي يحصلها الإنسان هي التي تحمله على طاعة الله. يعني إنسان دعي إلى طعام وجلس على الطاولة لكنه لم يأكل لسبب أو لآخر، فإذا دعي ثانية زهد في هذا الطعام لأنه ما أكله وما ذاقه. أما إذا ذاق الإنسان طعم الطعام النفيس الذي قدم له، إذا دعي ثانية يسارع إلى تلبية الدعوة. فالإنسان حينما يصلي صلاة شكلية، وحينما يصوم صياماً شكلياً، وحينما يؤدي العبادات أداءً شكلياً، لأنه ليس مستقيماً على أمر الله، يزهد في الدين، لا يبالي أصلى أم لم يصلي، لا يبالي أطاع الله أم لم يطعه، لأنه محجوب بالمعاصي، محجوب بالعيوب، محجوب بالذنوب. أما إذا أخلص الصدق مع الله، أما إذا أطاع الله، أما إذا أقبل على الله، يصل إلى نتائج عندئذ يحافظ عليها، يحافظ عليها فيحفظه الله. لا بد من أن تقدم شيئاً، أن يتوهم الإنسان أنه بإمكانه أن يأخذ كل شيء من دون أن يقدم شيئاً، هذا سذاجة في الإنسان وغباء فيه. لا بد من أن تقدم شيئاً، هذا الذي تقدمه هو طاعة الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أنت متى تحافظ على ما أنت فيه؟ إذا وصلت إلى شيء نفيس. أحد أكبر نتائج الإيمان أن الله معك، أن الله قريب منك، أن الله يحفظك، أن الله يؤيدك، أن الله يسعدك، أن الله يسدد خطاك. الآن أيها الإخوة، كلكم يعلم أن بلوغ القمة شيء يحتاج إلى جهد كبير، لكن البطولة لا أن تصل إلى القمة، أن تبقى فيها. أناس كثيرون في ساعة من ساعات الإقبال على الله يتألقون، ثم لا يتابعون سيرهم إلى الله، عندئذ يتراجعون. هذا الوضع الذي يتكرر أحياناً، يقبل ثم يدبر، يتألق ثم يخبو، يتحرك ثم يسكن، هذا الوضع لا يرضي الله عز وجل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلذلك دقق في هذه الكلمة، ليست البطولة أن تصل إلى القمة، البطولة أن تبقى فيها. أنت حينما تحافظ على هذه الصلة من أن تنقطع، أنت حينما تحافظ على هذا التوفيق من أن ينقطع، أنت حينما تحافظ على هذا التأييد من أن يلغى، تكون قد بلغت القمة وحافظت عليها. أيها الإخوة، نحن في عالم الدنيا، إنسان أيام يصل إلى منصب رفيع يبذل جهداً كبيراً للحفاظ عليه، حينما يصل إلى دخل كبير يبذل جهداً كبيراً للحفاظ عليه، هذا شيء من طبيعة الإنسان. ولكن الحقيقة الدقيقة في هذا اللقاء الطيب أنك لن تحافظ على ما أنت فيه بأسباب أرضية بل بأسباب علوية. كيف؟ إنسان معه أموال طائلة، يضع الأقفال، يوثق، يسجل، يقدم كل سبب للحفاظ على هذا المال، لكن إن لم يكن مستقيماً على أمر الله، الله عز وجل يحبط له كل هذه المساعي. وكنت أقول دائماً الله عز وجل لا يجدي معه أن تكون ذكياً، يؤتى الحذر من مأمنه، يحفظك لا بأسباب أرضية بل بأسباب علوية. أنت حينما تكون مستقيماً يحفظك، أنت ينبغي أن تأخذ بالأسباب، ولكن حفظ الله عز وجل لا يكون بالأخذ بالأسباب وحدها، لا بد من أن تأخذ بأسباب أرادها الله عز وجل أن تأخذ بها. أنت حينما تستقيم، حينما تتوكل، حينما لا تسمح لدخلك أن يكون فيه شبهة، حينما تصل إلى مكاسب كبيرة، عندئذ تسعى للحفاظ عليها لا بأسباب أرضية فقط بل بأسباب علوية، هي طاعة الله والتوكل عليه والاستقامة على أمره والإخلاص له. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول إنا كنا مبتلين، يعني الله عز وجل يمتحن الإنسان. من أصعب الامتحانات أحياناً تغلق أمام الإنسان كل الأبواب المشروعة ويفتح له باب غير مشروع. ضعاف النفوس يقول لك ماذا أفعل؟ أنا مضطر. طرق الكسب الحلال مغلقة، في طريق سهل للكسب الحرام، هنا الامتحان الصعب. فحينما ترى أن الأبواب كلها موصدة أمامك وفي باب واحد لا يرضي الله مفتوح على مصراعيه، اعلم أنك أمام امتحان صعب ينبغي أن تنجح فيه. كيف تنجح؟ تقرأ قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية لكفت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كن عن همومك معرضة، وكل الهموم إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسقط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. المؤمن الصادق لو أن كل أبواب الحلال مغلقة باب الحرام مفتوح يقول معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين، فحينما يعلم الله منه هذا الورع وهذا الحرص على طاعة الله يفتح له الأبواب المشروعة على مصاريعها. أنا أقول أي إنسان يعاني من ضائقة، من ضائقة مادية، من مشكلة صحية، من مشكلة اجتماعية، من مشكلة في العمل، من مشكلة في البيت، عليه بهذه الآية: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أيها الأخوة، كل بلد له خصوصية، كل مجتمع له خصوصية. الخصوصية يعني من حركة الحياة تستنبط قواعد قد تكون غير مشروعة. أي بلد له خصوصية، أو بتعبير آخر له تركيبة خاصة، فمن حركة الحياة تستنبط قواعد. هذه القواعد: إن فعلت كذا نلت كذا، إن لم تفعل كذا غضب الناس عليك، وإذا غضب الناس عليك أتعبوك. هذه القواعد في معظمها قد تكون غير صحيحة وتتناقض مع منهج الله عز وجل. الآن دققوا، لما إنسان يواجه مشكلة فإذا أراد حلها وفق القواعد المستنبطة من حركة الحياة قد لا ينجح عند الله، قد يسقط. أما إذا طبق منهج الله ولم يعبأ بهذه القواعد، في حكمة بالغة بالغة يخضعه الله لقانون لا يعلمه. هذا القانون هو قانون العناية الإلهية، فينجو من هذه المشكلات وينال رضوان الله عز وجل. يعني أحياناً تجد أنه يجب أن أفعل كذا حتى أنجو، هذا الفعل لا يرضي الله عز وجل. فالذي لا يعبأ بمنهج الله يطبق القواعد المستنبطة من حركة الحياة ظناً منه أنها تنجيه، هي لا تنجيه. لكن حينما يصر على طاعة الله، يصر على منهج الله، أحياناً طبيعة الحياة تقتضي أن تفعل كذا من أجل أن تنجو، من أجل أن تسلم، من أجل أن يقوى مركزك، وقد يكون هذا الفعل لا يرضي الله. فالمؤمن من حرصه على طاعة الله وحرصه على إرضائه لا ينفذ هذه القاعدة، فيبدو أنه دمر نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى يخضعه بقانون لا يعرفه، هو قانون العناية الإلهية، فيزداد مركزه قوة. فلذلك إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله، هذه حقيقة مهمة جدا. من هنا نقول مرة ثانية: كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. الحقيقة التي لا بد منها في موضوع الحفظ: يا الله متى يحفظك؟ ورد في بعض الأحاديث أنه ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. هذه القاعدة قاعدة ذهبية كما يقولون، قانون: ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه وفي دنياه. تركت هذا المنصب لله، تركت هذه الصفقة الكبيرة لأن فيها شبهة، تركت هذا المكسب الكبير لأن فيه شبهة، تركت هذا العمل لأن الله لا يرضى عنه. ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. أنا أتكلم الآن عن أسباب حفظ الله لك. الله حفيظ، متى يحفظك؟ حينما تدع شيئاً لله في صفقة كبيرة أرباحها طائلة، لكن البضاعة محرمة أو طريقة التعامل محرمة، فيقول المؤمن: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين، يركلها بقدمه. فالله عز وجل يكافئه على هذا الموقف البطولة بعطاء كبير في الدنيا قبل الآخرة. يعني أروي قصة، في فلاح أعطي 20 دنم من أراضي إنسان أخذت منه غصباً بسبب أو بآخر. هذا الفلاح له شيخ سعى إليه والفرحة تملأ نفسه، عاش كل عمره فقيراً، الآن أصبح يملك 20 دنم أرض زراعية، كاد يطير فرحاً، فشيخه قال له: يا بني، إن هذا المال مغتصب ولا يجوز أن تأخذه. كل هذا التألق وهذا الفرح انطفأ، قال له: هذا مال حرام لا تأخذه. فلما رآه قد علته الكآبة قال له: يا بني، اذهب إلى صاحب الأرض لعله يبيعك إياها تقسيطاً، افعل، حاول هذه المحاولة. فذهب إليه قال له: أنا أعطيت 20 دنم من أرضك ولي شيخ قال لي إن أخذها حرام، هل تبيعني إياها بالتقسيط؟ قال له: يا بني، أنا أخذ مني 400 دنم ولم يأتي أحد إلا أنت، هذه هدية لك، هدية لك، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. يعني مرة ثانية، زوال الكون أهون على الله من أن تدع شيئا من أجله ثم يضيعه. الآن أنت مسافر ماشي، أهلك في بلد آخر، في بلدك الأصلي، يا ترى أثناء غيابك في مشكلة، في حادث، في مرض شديد، في إنسان اعتدى عليهم، ابنك بالطريق أصابه مكروه، في قلق دائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، يعني ما في جهة بالكون هي معك ومع أهلك في وقت واحد، أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، ولا زلنا في حفظ الله لهذا الإنسان. الدعاء المشهور الذي كان النبي يدعو به: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا الدعاء من أدعية النبي التي كان يكثر الدعاء بها. أيها الإخوة الكرام، الآن لا بد من حقيقة دقيقة، أنه من اعتمد على نفسه أوكله الله إياها. أنت بين كلمتين، إما أن تقول أنا وإما أن تقول الله. إن قلت أنا تخلى الله عنك، وإذا قلت الله تولاك، أي أنت بين التولي والتخلي. تقول أنا مع اختصاص، مع شهادة عليا، أنا من أسرة فلانية، أنا عندي خبرات متراكمة، أنا حجمي المالي كبير، إذا قلت أنا تخلى الله عنك، وإذا قلت الله تولاك الله. أنت بين التولي والتخلي. آخر شيء أيها الإخوة، من تطبيقات هذا الاسم أن الله حفيظ، بمعنى لا يخفى عليه شيء. فالبطولة أن تصفي قلبك من كل شيء لا يرضي الله. عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ ما منظر الله عز وجل؟ قلب المؤمن، طهر قلبك من كل حقد، من كل احتيال، من كل كراهية. الشيء الثاني، الله عز وجل حفيظ يحفظ عباده، وأنت كمؤمن اشتق من هذا الكمال كمالاً تقرب به إلى الله. احفظ من حولك، احفظ أولادك، احفظ دينهم، احفظ عقيدتهم، احفظ عباداتهم، احفظ دراستهم، يعني احفظهم بكل ما تملك حتى الله عز وجل يكرمك بحفظهم بعد موتك. أيها الإخوة الكرام، هذا الاسم من ألصق الأسماء الحسنى لحاجات الإنسان. ألا تتمنى أن يحفظك الله؟ احفظ الله يحفظك، والحمد لله رب العالمين.